أتوقع لو أسألك عن معنى الدين ستقول لي بأنه شيء واضح، معنى الدين شيء واضح في ذهنك، لكن هل تصدق بأن المعاجم لم تجمع على حد معين للدين، وأن الفلاسفة والعلماء والمفكرون يجمعون على أن الدين قضية نسبية سائلة غير منضبطة؟ هل الدين هو العقائد؟ هل الدين هو الانتماء؟ هل الدين هو الطقوس؟ هل الدين هو الدولة؟ لا يوجد حد معين، يعني لا تستطيع أن تميز مصطلح الدين بتعريف واضح. وبعض الناس يقول الدين هو مجموع هذه الأشياء. طيب، بعض الناس مثلا لا يلتزم بانتماء معين، متفق معك في القيم في الأفكار في العقائد، لكن الانتماء مختلف معك فيه، فهل يجوز أن تسلبه الدين، أن تجرده من الدين؟ لا طبعا. إذن لا يوجد ضابط معين لمصطلح الدين. وأنا لنظرتي الخاصة أعتقد بأن الدين شيء مثل نظام التشغيل، يعني أنا هذا هو مفهومي وتعريفي للدين. الدين شيء مثل نظام التشغيل، يعني الويندوز مثل الأندرويد اللي نسميها أندرويد، ومثل الآي أو إس ونحوها. أنظمة التشغيل بإمكانك أن تركب عليها تطبيقات وبرامج معينة. الدين هو مجموعة القيم والمفاهيم والأفكار التي في ذهنك وفي قلبك وفي عقلك، تلك المفاهيم التي تحكم مسارك العام في الحياة، تحكم علاقاتك، تحكم أعمالك وأقوالك وانتماءاتك وتفسيراتك للأسئلة الوجودية، يعني أجوبتك عن الأسئلة الوجودية في الحياة، من أنا وإلى أين أذهب وما هو هدفي من أو ما هو الغرض من وجودي في هذه الحياة، ومن أوالي ومن أعادي. مجموعة القيم والمفاهيم التي في ذهنك تحكم هذه الأشياء هي الدين. إذن هو شيء مثل نظام التشغيل، وبإمكانك أن تركب عليه تطبيقات وبرامج. وأنا عندما أتناول الدين فأنا أتناوله من منظور اصطلاحي، من منظور اصطلاحي وليس من منظور لغوي. لكن إذا أردنا أن نعرف الدين من الجانب اللغوي فأنا أعتقد أنه نظام تشغيل، نظام تشغيل يحكم عقلك وقلبك وأفكارك وتصوراتك. وإذا أردنا أن نتعرف على التطبيقات والبرامج الرئيسية التي تحكم نظام التشغيل فأنا أعتقد بأن التطبيقات السياسية، الجوانب السياسية هي ما يحكم هذا النظام. يعني طبعا نظام التشغيل حاكم على التطبيقات، لكن التطبيقات السياسية هي ما تحكم بقية التطبيقات. لذلك أنا أنظر إلى الدين على أنه ظاهرة سياسية في المقام الأول، ظاهرة من أجل الاجتماع، من أجل النظام، من أجل القانون، من أجل التقدم، من أجل النهضة. يعني الهدف من الدين هدف سياسي، هدف اجتماع، تنظيمات، ترتيبات، قانون، تذويب للفروقات والتمايز بين البشر، الفروقات المادية. هذا هو التطبيق الرئيسي في الدين، الجانب السياسي، البعد السياسي، مع بقية التطبيقات الأخرى، يعني الطقوس، الإيمانيات، الروحانيات. هذه تابعة أو أنها تشتغل في سياق التطبيق الرئيسي اللي هو السياسة. لكن الدين من منظور لغوي بحت هو في تصوري شيء مثل نظام التشغيل. أنا أرغب بأن الإنسان مشابه للكمبيوتر، وفي كل شخص يوجد عند كل شخص نظام تشغيل يحكم نظرته ورؤيته للحياة بكل تفاصيلها، ويوجد تطبيقات أيضا في ذهن الإنسان، ويوجد نظام تشغيل يحكم المجموع. هذا هو الدين. يعني الدين هو في الأصل شيء مثل يعني شيء مجرد تماما، لكن الزمن هو الذي جعل الدين مفهوم اصطلاحي، بينما هو في الحقيقة ليس اصطلاحيا، لا لم يصطلح البشر على مفهوم معين للدين حتى الآن، ما زالوا يبحثون في حد واضح يميز مصطلح الدين. إلى اللقاء.